الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النازق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع التعليق والشرح على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في كتاب الجنائز، نستكمل الحديث التي ذكرها الحافظ في هذا الكتاب، وقد استفاض فيها في كتاب الجنائز. وقفنا عند حديث علي رضي الله عنه وارضاه، ذكره الحافظ، قال عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود. الحديث يعني متنه عن المغالاة في الكفن، لكن الحديث عند المحدثين فيه ضعف من أو في علتين، أو إسناده ضعيف لأمرين. أولا، فيه راوي وهو عمرو بن هشام وهو ضعيف، قال فيه البخاري فيه نظر، ومسلم ضعفه قال ضعيف الحديث هذا الراوي، وأحمد قال عنه صدوق ولم يكن صاحب حديث، ابن حبان قال عنه أنه ممن يقلب الأسانيد. فهذه العلة الأولى في ضعف الحديث. الثانية، الانقطاع، لأن الحديث رواه الشعبي عن علي، والشعبي كما قال الدارقطني وذكره الحافظ في التلخيص، إن الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد. فلذلك بعض أهل العلم ضعفوا قلنا الحديث على هذا الأمرين، لكن الحديث معناه هو النهي في المغالاة في الكفن، يعني أن يبالغ في قيمة الكفن وفي زيادته، سواء في يعني قيمته أو في الحد الذي يكون فيه الكفن. فقد البعض يختار شيء فاخر جدا أو كأقمشة يعني فاخرة أو غالية، فالشرع جاء بالنهي عن ذلك، لأنه أو لو ثبت الحديث قلنا يعني لأن فيه مغالاة، والكفن سيبلى ويعني في الأرض ويضيع. ويمكن يستدل بذلك من فعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته، لما علم يعني بالأجل، قرب الأجل، نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه وبه رضع من زعفران، يعني مس كده قليل من الزعفران، يعني أو لطخ يعني من قليل من الزعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت: إن هذا خلق، يعني خلاص يعني يبلى. قال: إن الحي أحق بالجديد الميت، إنما هو للمهلة. فالمهلة ممكن نقول، لأنه يقصد بها بكسر الميم المهلة اللي هي الصديد، يعني القيح، يعني وفي الآخر سيكون المرء سيبلى ويكون مع الصديد، للمهلة بكسر الميم. فكان هذا يعضد يعني أن فعل أبو بكر بأنه لم يكون السلف الصالح يهتمون بالمغالاة أو يحرصون على ذلك في الكفن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك الحديث. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليه السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. رواه الدارقطني. حديثان في مسألة تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. فأتى بحديث عائشة رضي الله عنها أولا، وله يعني رواية أطول، أو هو اختصر الحديث الحافظ، لأن أصلا هي الحديث أصله كما قالت عائشة: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول ورأسان، قال بل أنا ورأسان، ثم قال: ما ضرك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قلت لكني، يا عائشة تقول: أو لكأني بك والله لو فعلت، والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرصت فيه ببعض نسائك. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدي في وجعه الذي مات فيه، يعني كان هذا يعني قبل مرضه، مرض الموت. هذا الرواية، اللفظ هذه عند أحمد، وحسنه بعض أهل العلم ومنهم من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث طبعا يستدل به على جواز أن يغسل الزوج زوجته، من الأصل أن النساء تغسل النساء والرجال تغسل الرجال كما سيأتي أيضا، وأن الرجل لا يغسل المرأة ولا المرأة تغسل الرجل. لكن هنا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيغسل عائشة رضي الله عنها ماتت، ودل ذلك على أن الرجل له أن الزوج يعني يغسل زوجته. وهذا في الحديث الأول، ونبين المسألة فيها خلاف فقهي على قولين عند العلماء. الجمهور من المالكية والشافعية والإمام أحمد في المشهور عنه قالوا بجواز أن تغسل الزوج زوجته. قلت أنا مذهب الجمهور بيستدلوا، والقول الثاني قول الأحناف وقول الثوري أمام أبو حنيفة والثوري، وهي رواية عن الإمام أحمد، قالوا ليس للزوج أن يغسل زوجته. طب ما العلة؟ قالوا بالوفاء بطل النكاح بينهما، فالموت أصبح فيه فرقة، خاصة لو ماتت الزوجة أباح له الشرع أن يتزوج أختها، فقالوا انقضى عقد النكاح، فليس هو بزوج لها وليس هو بمحرم لها، فيحرم النظر واللمس فلا يغسلها. النظر جيد حقيقة، قلنا من باب النظر، النظر في المسألة من بابه جيد، وهذا ضربة يعني من أراد يتفقه، وكثير تجد ذلك عند أصحاب الرأي في الله. لكن النص الحديث جاء ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيزوج، كان سيغسل عائشة رضي الله عنها وارضاه، فدل ذلك على أن النص يقدم في ذلك، وأنه ما زالت حتى لو نقول، لو أردنا ممكن نرد عليه نقول بموته، بموتها ما زالت العدة عليها، العدة وهي حق للزوج مع أنه قد مات، وما زال الإرث تأخذ منه أيضا وحق، إذن فما زالت هناك أحكام حتى بعد الموت بناء على عقد الزوجية الذي كان قائما. والصحيح والقول الأول وقول الجمهور بجواز أن يغسل الزوج زوجته. الحديث الثاني وهو العكس، وحديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، والذي قالت أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. والحديث الحديث الثاني تحديدا، مش العكس، هذا نفس المسألة، أن المرأة زوجها هو اللي يغسلها. حديث أسماء فيه ضعف، يعني فيه ضعف، الذي أخرجه أيضا الدارقطني، قالوا فيه عبد الله بن عبد نافع المدني وهو ضعيف، وضعفه ابن معين، وأيضا والبخاري قال يخالف في حديثه، فضعفوه بعبد الله بن نافع المدني. والأمر الثاني أن أم عون بنت محمد اللي هي أم جعفر، هذه غير معروفة، حالها غير معروفة، وإن كان بعض أهل العلم حسنوا الحديث، والحق يعني ابن حجر نفسه محسن هذا الحديث رضي الله رحمه الله، وأيضا من المعاصرين الشيخ الألباني حسن هذا الحديث، مع أنه فيه العلة الأولى والثانية قبل ما بينا. والحديث الأول يعني واضح في في في في المسألة. المسألة الثانية تغسيل الزوجة لزوجها. هذا الحديث في تغسيل الزوج لزوجته، حكم تغسيل الزوجة لزوجها. وهنا يعني الصحيح أنه يجوز أيضا أن المرأة الزوجة تغسل زوجها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أيضا بسند حسن وقد مر معنا، قالت لو في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتغسيله، قالوا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. ودل ذلك على أنها ترى جواز تغسيل المرأة لزوجها أو زوجها لزوجها يعني. وأيضا وردت أثار على أن زوجات أبي بكر هي التي رضي الله عنها لما مات اللي غسلته، قمنا بتغسيله. وابن عبد البر نقل إجماع على جواز غسل المرأة زوجها، وإن كان هذا مسألة الإجماع فيه نظر، لكن صحيح الراجح هو بالجواز. قيل أن أسماء بنت عميس هي التي غسلت أبو بكر، لكن المنقول أن مجموع النساء حتى غسلوا أبو بكر رضي الله عنه، وهذا استثناء عن الأصل أن النساء تغسل النساء والرجال تغسل الرجال. ولعل سيأتي أيضا لو طر المحارم ماذا يفعلون، يمموا أم يصبوا الماء، سيأتي عنها في الحديث القادم. عن بريدة رضي الله عنها في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه من كتاب الحدود، وبوابه من اعترف، باب من اعترف على نفسه بالزنا. ولو أكثر من روايات. والغامدية وهي امرأة من جهينة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أرادت أن تتطهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمهلها حتى تضع ثم أرضعت، ثم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فرجمت. ثم هنا قال فصلي عليها ودفنت، في رواية أنه صلى عليها، لكن هنا روايتي معنى صلي عليها، ومقصود طبعا هنا الرواية على أنه من قتل في حد من الحدود وهو يصلى عليه وهو مسلم. وهنا في رواية لأنه هنا في الغامدية صلى، في رواية أنه صلى عليه وسلم، وعند ماعز من لم يصلي عليه بل أمر بالصلاة عليه. فالبعض قال بأن المسألة على الجواز، الإمام له أن يصلي على من قيم عليه الحد، أو لو أراد أن يعني يترك الصلاة عليه ويجعل باقي المسلمين يصلون له ذلك. وإن كان هنا الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية، وحتى قال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال الذي وقاتل لنفسه، الغال الذي أخذ من الغنائم بغير حق وقاتل نفسه. وهذا ما ورد أيضا عن الشافعي وعن أصحاب الرأي أيضا، أن الإمام يصلي على صاحب الحد الذي يقيم عليه الحد. والقول الثاني أن لا يصلي الإمام على من أقيم عليه الحد ويجعل باقي الناس يصلون عليه، وهذا قول الإمام مالك. واستدل الإمام مالك بعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز رضي الله عنه وارضاه، وقالوا أن العلة في ذلك بأن ترك الإمام الصلاة فيها ردع وزجر لأصحاب يعني المعاصي، أو لمن تسول له نفسه أن يفعل ذلك، فيكون هذا من باب الزجر. ونقول ممكن التفرقة بين من جاء تائبا كما حدث مع الغامدية، وأيضا أن رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ماعز قالوا رواية لم تثبت، يعني فيها مجاهيل في الرواية هذه، فيظل الأمر على الأصل أن النبي صلى عليها، ولم يرد أنه لم يصلي على ماء زمان تصريحا في ذلك. فقالوا ممكن نقول بأن من جاء تائبا وأقيم عليه الحد على توبة أنه يصلي عليه الإناء، وهذا الراجح والله أعلم في ذلك. لكن طبعا هو يصلي عليه لأنه من المسلمين أصلا، يعني الخلاف كله في الإمام يصلي أم لا يصلي، لكن هو من أهل الإسلام فيصلى عليه. ثم قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقسة فلم يصلي عليه. المشاقس هو مشقص، هو حديدة الرمح أو السهم، الحديد النصل الذي مقدم، أو السكين النصل هذا اللي هو مقدم، قتل نفسه به، غرزه فقتل به نفسه، يعني هذا قاتل نفسه، قاتل النفس. فقال لما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في رواية لما سمع قصته كذا قال: إذن لا أصلي عليه، أما أنا فلا أصلي عليه. وهو دلالة هنا على أن الإمام له أن يترك الصلاة على قاتل النفس، ويروا بأن هذا الفعل من المعاصي، من المعصية بمكان، يعني من الكبائر، وأن ترك الإمام الصلاة على قاتل النفس من باب الزجر والردع ليعلم الغير مدى شناعة هذه الجريمة العظيمة، لأن النفس حق، أخذ النفس والموت هذا حق لله عز وجل، يقدره سبحانه وتعالى على من يريد وفي وقت ما يريد سبحانه وتعالى. وأما أن يقتل المرء نفسه فهذه من الكبائر. ومع ذلك فيه دلالة هذا الحديث على أن قاتل النفس ليس بكافر، خلافا لما يظن كثير من العوام، المنتحر أو قاتل النفس ليس بكافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا أصلي عليه، وترك باقي المسلمين يصلون عليه. وهو من أهل الإسلام، ولا شك أنه حتى مع هذه الكبيرة فعلها هو يحتاج إلى صلاة المسلمين عليه وشفاعة الناس له، لعل الله عز وجل يعفو عنه. وطبعا يستدل أيضا من حديث الطفيل لما رأى في المنام صاحبه الذي قتل نفسه وقطع يعني يده أو شرايين يده فمات، فجاءه في المنام فقال: غفر الله لي بهجرتي. قال فوجده يده خلفه، قال: ماذا لماذا يدك خلفه؟ قال الله عز وجل: نصلح ما أفسدت، يعني جعل يده خلفه هكذا من مكان القتل. فحكى الطفال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أصلح يده. وإن كانت رؤية ولكن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ودل ذلك على أن الله قد غفر له هذا الفعل بهجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في يعني بعمله الصالح في أحد الغزوات ما أذكر الآن تحديدا. كلها دلالة على أن قاتل النفس ليس بكافر، لكن لا شك هو من فعل العصاة. وامتناع الإمام عن الصلاة عليه على قاتل النفس، بعضهم قال كبعض علماء كشيخ سبل تامية، يتعدى لغير الإمام، يعني ممكن العلماء لا يصلون عليه، الوجهاء وأهل العلم وأهل الفضل لا يصلون عليه من باب الردع أيضا، ليس الإمام فقط. وحقيقة هذه المسألة قتل النفس من المسائل التي يعني لابد أن يعني منبه لها، لأنها يعني هناك هذه الحالات تتكرر يعني في أزمنتنا، والناس بعضهم يصيبهم ويكونون أهل الإسلام لكنهم يأتيهم القنوط وضعف الإيمان وغير ذلك، فيقدمون على هذا العمل يظنون أن هذا فيه خلاص مما هو فيه من شقاء وغير ذلك، وهذا ضعف في الإيمان. ولذلك نحتاج أن يعني أن هذه مسألة تعالج بين المسلمين، لأن أصبح لها محل، يعني تحدث هذه الحالات، يضيق على الناس بعض أمور الدنيا مع عدم يقينهم واعتقادهم في الله عز وجل وفي التوكل وفي غير ذلك، فيقدم على هذه الأعمال التي يقتل بها المرء نفسه. وأيضا يعني قد بعض مسألة هذه أيضا تعرض لها بعض العلماء، في مسألة قتل النفس، في مسألة قتال الكفار، أو من يقوم ببعض العمليات كما يقال في نكاية في الكفر إلى غير ذلك، ويكون فيها، واختلف العلماء فيها، مذكور فيها غالب الظن بقتل النفس كالتفجير، هذه يعني يفجر نفسه، يعني داخل هو مفجر النفس، يعني يقينا يعلم أنه ميت، ليس قتالا وقد يقتل ويقتل، لا، بخلاف ما داخل وهو قاتل نفسه أصالة. هذه مسألة مما تكلم فيها العلماء أيضا في حكم هذا، وهذه أيضا لابد أن يفصل فيها، لأنه في بعض الحالات يكون فيها قتل نفس حقيقي، وهذا قد يكون جهلا من الذي يفعل إن أراد الخير، لكنه يعني هو فيه قتل نفس يقيني، ليست المسألة كما حدث من البراء بن عازب في مسألة قتال مسيلمة الكذاب، لما استعصى عليهم فتح الحصن فقال ألقوني إلى الداخل، فألقوه بالمنجنيق إلى الداخل، فنزل وقتل من كانوا على الحصن، واستطاع أن يفتح الباب، ودخل أهل المسلمين وقتلوا مسيلمة، ومعلوم القصة. فهذا الفعل لا يستدل به، لأن حتى البراء رضي الله عنه ما قتل في هذا، وهذا كانت نوع من الإقدام والشجاعة، وليست فعلا يقين حتى يستدل به على جواز قتل النفس، بخلاف من يعني يضع الحزام وهو داخل قاتل نفسه بذلك. فهذه غير تلك، وكما قال أبو أيوب الأنصاري في غزوة من الغزوات، لما دخل أحد المسلمين في يقتحم جيوش العدو الكفار، ودخل يثخن فيهم ويأتي ويخرج، فقالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقالوا والله ما نزلت هذه الآية إلا فينا نحن معشر الأنصار، لما تركنا الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانشغلنا مع إخواننا نحن بالزرع وانشغل إخواننا بالتجارة، فقالوا ما نزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني التهلكة هنا بترك الجهاد، وليس الذي يفعله هذا هو التهلكة، لأنه يقاتل ويدخل في العدو، قد يقتل منه ما يرجع ويصاب. هذا كله لا نقول بهذا القتل النفس، قتل النفس الذي نقصده الذي يدخل هو غالب ويقينا كما هو في من يحمل الأحزمة الناسفة أو غير ذلك، أنه لابد سيكون يقتل في ذلك. والمسألة يعني لها تفريعات ليس هذا محلها، لأنه أيضا يستدلون بحديث الغلام من أراد من قال بجواز ذلك، بحديث الغلام الذي قال للملك كيف يعني أراد أن يدل على كيف يقتله، فقال أضرب هنا فقتله بسهم حديث، فأمانة القرية كلها. هذا أفضل ما يقال فيه قول شيخ ابن تيمية، قال من كان في مثل حالة الغلام فليفعل، بمعنى أن الغلام لما أرشده إلى قتل نفسه أمانة القرية بالكلية، فهذه حالة خاصة يعني لو قلنا سيقاس عليها، لكن لابد يراعى هذه المسألة أن تصحح فيها الاعتقادات، حتى لأن مسألة قتل النفس أصبح لها محل الآن ويروج لها. طبعا هي بعضها أيضا يكون عند الغرب مما استنفذوا كل متاع الدنيا، وليس عندهم عقيدة وليس إيمان راسخ في القلوب، فكانوا كثير منهم في البلاد الغنية والبلاد التي ما عندهم يعني مشاكل تجد كثير من حالات الانتحار، وأصبحت تنتقل حتى الآن. طب هؤلاء عندهم ضعف في الدين وفي العقيدة، لكن أهل الإسلام لابد أن يعني يراعى ويتكلم مع هؤلاء الشباب والناس الذين عندهم ضعف في الإيمان وضعف في الدين ويأس من الحياة، بأنهم يعني يعلمون عظم هذا الجرم الذي يفعله المرء إذا أراد أن يقتل نفسه. وفي أيضا ممكن نقول بأنه جواز طبعا الصلاة على الفساق والعصاة من أهل الإسلام، يعني بعض الناس يعذرون إلى الفاسق إذا مات أو العاصي ومن أهل القبلة نظرة، يعني يحاسبونه على ما فيه من معصية، هذا الرجل قتل نفسه، النبي كل ما فعل قال أنا لا أصلي عليه، لكن ترك أهل الإسلام يصلون عليه ويشفعون له، هو في الآخر معه لا إله إلا الله ومات على الإسلام، وإن كان قاتل للنفس أو إن كان مرتكبا للحد، مع أن الحد يطهره أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز وعن الغامدية لقد تابوا توبة في واحدة لو شملت أهل المدينة لوسعتهم، وفي لو ترى صاحب مكس لشملته، وبين حتى في رواية بأنه ماعز رآه في الجنة أيضا يتبلبط أو في كما جاء في بعض الألفاظ في أنهار الجنة، فدل ذلك على قبول التوبة مع إقامة الحد عليه. وحتى وإن مات كما مات هذا بقاتل النفس وليس بإقامة الحد، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أن يصلى عليه، والصلاة فيها شفاعة وفيها دعاء. إذن لابد أيضا ننظر، لأنه من مات حتى وإن كان من العصاة فلا مانع أن يصلى عليه، حتى لو قلنا بأن أهل العلم والعلماء مثلا والأمراء وأصحاب الوجهات لا يصلون من باب الردع، لكن لا يمنع أهل الإسلام وعموم المسلمين أن يصلون عليه وأن يدعون له وأن يسألون الله عز وجل أن يعامله بما عنده من أعمال حسنة ويغفر له ما عليه من فسق أو ضلال. فهذه مسألة أيضا فقهية لابد أن ينتبه إليها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، وأنه لم يمنع أهل الإسلام من الصلاة عليهم والشفاعة لهم وسؤال الله عز وجل لهم المغفرة، لأن البعض حقيقة يعامله كأنه كافر، ولابد أن نفرق بين الكافر وبين المسلم العاصي، فضلا طبعا عن المسلم الذي شهد له بالطاعة أو بالخير، هذا أمر آخر، يعني نتكلم عن هذا الباب. وطبعا هذا لابد أن نبين أيضا أن هذا مع أن هناك فرق بين المسلم العاصي الفاسق وبين الكافر، فلا يمكن أن يستويان أبدا مع ما فيه من فسق وضلال هذا لكنه مسلم، لكن الكافر لا يتصور طبعا أن يصلى عليه، وهذا ما رأيناه في حياته في في فيما حدث مع المرأة التي ماتت وكانت تنصر كما قال القضية الفلسطينية وهي أصلا نصرانية وماتت، رأينا عجبا حقيقة مما تلي بعض من يدعون لأهل العلم وبعض الناس، حتى وصل أن البعض الناس صلوا عليها، وهذا إثم كبير، وأنا أقول هذا إثم كبير، الذي فعل ذلك وقع في الإثم الذي صلى عليها، بل ومن استغفر له وترحم عليها هذا كله أوقع نفسه في الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس على رب الناس، يعني هو أكرم البشر عند الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل، والأم لا مكان عند المرء، ما بالك الأم للنبي، ومع ذلك الله عز وجل ما قبل وما وافقه على الاستغفار، فاستأذن أن يزور القبر فأذن له، وما أذن إلا ليتذكر، وما دعا لها عند القبر، بل أبكى الصحابة وبكى وأبكوا معه كما نقل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له أن يستغفر لأمه، ولو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه كانت كافرة ماتت على الكفر، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والله عز وجل منع الاستغفار للمشركين كما منع إبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استغفر لهم لا تستغفر لهم، وقال بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، نهى الله عز وجل على المنافقين والكفار أن يصلي عليهم أو يستغفر لهم أصالة. فدل ذلك على أنه من فعل ذلك فقد شاق الله وشاق النبي صلى الله عليه وسلم، من استغفر ومن ترحم ومن صلى، كل هؤلاء وقعوا فيما وقع فيه من الإثم من مخالفة شرع الله عز وجل، لأن هؤلاء لا يجوز الصلاة عليهم ولا الترحم عليهم ولا أن يدعى لهم بأي شيء، كيف هم قد ماتوا على الكفر وما فعلوه من أعمال هي لهم في الدنيا، حتى لو فعلوا الخير كله لكنهم ما أمنوا بالله، فما بالك لو كانوا يشركون بالله من التسليس واتخاذ الإله وغير ذلك، والله يقول عن أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكيف يستغفر لهم؟ وأنا أقول ما أدري، هذا الذي هو ليس على الإسلام هو على الكفر، هل هو ولي لله أم عدو لله؟ احنا نريد ناس اصحاب العقول اللي عندهم عقول، هو ولي أم عدو لله عز وجل؟ هو عدو، ولماذا هو عدو؟ لأن الله قال ذلك، قال فإن الله عدو للكافرين، وهو كافر أم لا؟ هو كافر وهي كافرة أي من كان هو أو هي، فإذا هو عدو لله، فكيف يترحم ويستغفر ويدعى ويصلى على عدو لله؟ والله يقول يا الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. وما هي ما اكثر من الولايه التي يقولها ومن يستغفر ويترحم ويصلي. حقيقه ما ادري العقول التي عند هؤلاء، ومن خرج واراد ان يتكلم بكلام استفساط ليس له اي قيمه علميه اصاله ليبرر هذا الامر. والمساله تحتاج لكثير كلام اصاله، يعني انا اطلت حتى هكذا. الله هو الله قال ان الله عدو للكافرين، وهي كافره وهو كافر، اذا هو عدو لله، فكيف تستغفر وتترحم وتصلي على اعداء الله عز وجل؟ هنا هذا الحديث كما بينا فيه ما فيه من الاحكام لعلنا استفضنا فيه، ثم ننتقل لحديث ابي هريره رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه المراه. نعم، اي هدايا لا تدعوها ومات يا استاذه؟ احنا بنتكلم عن المات على الكفر الان، واحنا بنتكلم عن الاحياء. خلاص مات على الكفر، اي هدايا اللي هتاتي الان بعد الموت؟ مش موضوعنا. طب ما ندعو بالهدايه، اذا كان مثلا دعا لام ابي هريره لتسلم فاسلمت، والله مهدي دوس فاسلمت، نعم ندعو للهدايه، نحن ندعو للناس ان ربنا يهديهم الى الاسلام، هذا لا اشكال، ليس محل اشكال. مش ده احنا دعوه الناس للهدايه ده اصل من اصول الدين، ان احنا ندعوهم الى الهدايه وندعو لهم ان ربنا الله عز وجل يهديهم، لا اشكال في ذلك، ليس هذا محل الاشكال. احنا لما نتكلم الان عن قضيه معينه ما تفرعونا على مساله اخرى. من قتل نفسه بحديده فحديده، طيب خالدا الخلود هذه بيناها طول المكث، على الراجح ان الخلود طول المكث، اما نقول الخلود هو طول المكث اصاله خالدا مخلدا فيها، او خالدا مخلدا حتى يخرجه الله عز وجل فيها. نعم، لانه معه الاسلام. اتمنى. طيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال في قصة المرأة، كانت قالت تقم المسجد، قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني؟ كأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه. هنا مسألة مهمة حقيقة من المسائل الهامة، وهو حكم الصلاة على الميت بعد دفنه، وتحدث كثيرا. مات ودفن، وفي أحوال، هنا طبعا أحوال أنه صلي عليه قبل الدفن، وأحوال أنه ما صلي عليه ودفن، كما سيأتي في الحديث الذي يليه حديث النجاشي. لكن نحن معنا الحاله الاولى انه قد صلي عليه، مات وصلي عليه ودفن، ثم لم يدرك احد بعضهم صلاه الجنازه، كان في سفر ورجع، وصل بعد الصلاه عليه ورفعت الجنازه من مكان الصلاه وذهبت بها او ذهب بها الناس الى المقابر، سواء قبل الدفن او بعد الدفن. هنا معنا بعد الدفن، حديث الذي معنا الان بعد الدفن. يبقى عندنا حاله صلي عليه وأدركه من أراد أن يصلي قبل أن يدفن في المقابر، وصلي عليه وقد دفن، فمن لم يدرك الصلاة أراد أن يصلي عليه بعد الدفن، وهذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة ستأتي أيضا في الحديث الذي يليه في النجاشي، أن مات ولم يصلى عليه، وهي صلاة الغائب كما سيأتي. ما معنى الآن؟ المرأة التي كانت تخدم المسجد، فكانت فقيل بعد المرأة، كانت المرأة السوداء أو بعض المرأة كانت تخدم المسجد، فكانت تجلس وتنظف وتقوم بخدمة المسجد، فماتت ليلا، فكان الصحابة يعني كرهوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها، فكفنوها وصلوا عليها ودفنوها. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ماتت، يعني فقال افلا كنتم اذنتموني، حتى لذلك الراوي قال فكانهم صغروا امرها، يعني هم كانهم قال يعني المراه تخدم المسجد ليست من الوجهات ولا من اهل ولا من كبار الصحابه ولا غير ذلك، فما ارادوا ان يعني يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم او يعني يدخلوا عليه ليلا فدفنوها بدون الرجوع اليه. فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها. في روايه ليست في المتفق عليه هنا في السنن والله اعلم ان النبي قالوا صففنا صفوا خلف النبي وصلوا معه، هذه روايه زياده لها اهميه في مساله ستاتي معنا، لان هنا قال فصلى عليها الشاهد وصلى منفردا في الروايه هذه نصلى، يعني لم يذكر فيها الجماعه مع الصحابه ام منفردا. في روايه ثانيه انه هو صفوا خلفه وصلى معه، وهذه تفيد في من صلى هل يصلي مره ثانيه ام لا، على خلاف بين الفقهاء، من صلى الجنازة وذهب إلى القبر وكانت وضعت قبل أن تدفن مثلا وسيصلون هل يصلي مرة ثانية، أو ذهب مع أحد يريه القبر هل يصلي معه ثاني أم لا يصلي. ثم زيادة عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. الأصل أن القبور لا يصلى عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، الأصل النهي، وقلنا أن النهي هذا جاء أصالة من باب سد الذرائع وحفظ جناب التوحيد، ليس كما عند الفقهاء في مسألة النجاسة فقط، لا لا، المسألة كلها حتى من باب العقيدة بأنه جاء من باب سد الذرائع وعدم الوقوع في الشرك وتعظيم القبور والمقالاة فيها إلى غير ذلك. والأحاديث على أكثر من حديث، قال الحديث الآن لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وحديث صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، دلالة على أن القبور لا يصلى عليها. ولا عن النبي صلى الله عليه قبل موتي قال لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فنهى عن ذلك أن يسجد أن يسجد يصلى عند القبر أو إلى القبر أو فوق القبر أو يكون القبر قبلة، كل هذه. هذا استثناء الحديث يبين أن هذا استثناء من النهي عن الصلاة عند القبور أو إلى القبور، وهذه الحالة بأنه جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت، لمن فاتته الصلاة على الميت يجوز أن يصلي إما على الميت قبل دفنه في القبر أو يصلي عليه بعد أن دفن، ويجعل القبر لو كان رجلا والأصل في الرجل أن يقف عند الرأس فيجعل القبر بينه وبين القبل ويقف يتحرى أن يقف عند الرأس، وإن كانت امرأة يقف عند الوسط، ويكون القبر بينه بين القبلة، وإن اعتذر وإن كان يمكن لذلك يعني فيصلي باستقبال القبلة. وهذا قول الجمهور خلافا لبعض المالكية الذين منعوا الصلاة على القبر. وإن كان طبعا منعهم في من صلي عليه، في من صلي عليه، من صلي عليه يصلي على القبر. هم استدلوا بحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، فجعلوا نهي عام أن لا يصلى على القبور. والحق الحديث المعنى صريح عند البخاري ومسلم في أن النبي قد صلى، فيكون هذا استثناء على الأصل. حتى لمن يقول ونحن نقول بالنهي عن الصلاة عند القبور عموما، لكن هذا استثناء عن الأصل بحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد من السنة غير حديث المرأة، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قد يكون هذا نفس الرواية ورواية أخرى، في رواية أن رجل أيضا قد مات وصلى عليه وسلم لما علم، وأيضا رواية لأنس، حديث لأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على قبر بعدما دفن، وهذه رواية أنس عند مسلم. وهناك رواية لسعيد بن المسيب مرسلة أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وهذه مسألة مهمة، لأن البعض على أحد الأقوال طب متى يصلي عليه؟ طبعا هذا المرسل بعضهم ضعفوا وبعضهم صححوا، لكن احتج به الإمام أحمد على قوله بأن يصلى على الميت لمدة شهر إذا لم يصلي عليه من لم يدركه. فالصحيح أولا بجواز الصلاة، الاختلاف في تحديد المدة، المدة إلى متى تصلي عليه، فيها أقوال. الحنابلة استدلوا برواية المرسل سعيد بن المسيب عن أم سعد أما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر، كان مسافرا أو كان ورجع فصلى عليه بعد شهر، فقالوا الجواز إلى مدة شهر، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الحنابلة وبعض الشافعية في ذلك. والقول هذا فيه نظر، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تقصدا، يعني وجاء بغير قصد، فإذا لا يعد هذا الفعل تحديدا للمدة، لأن النبي غاب هذا المدة، لو كان غاب شهر شهر ونصف، غاب أسابيع لا ندري. والقول الثاني عدم التحديد بالشهر، وأن يصلى عليه بدون تحديد مدة، في أي وقت يصلى عليه، يعني 10 سنين 20 سنة 5 سنوات سنة سنتين يصلى، وهذا قول عند الشافعية، أحد الأقوال عند الشافعية. والقول الثالث اشترطوا، قالوا يصلي عليه أبدا بشرط أن يكون من أهل الصلاة على هذا الميت يوم موته، يعني يوم مات هذا الميت الذي سيصلي عليه إن كان مكلف وقتها، بعضهم قال مميز كمان له أن يصلي عليه ولا بعد 10 سنين، لكن لو كان وقت وفاة هذا الرجل الذي مات أو المرأة لم يكن هذا الذي سيصلي أصلا ولد أو كان صغيرا دون البلوغ أو دون التمييز، فهو ليس من أهل الصلاة عليه فلا يصلي عليه ولا يصلي على قبره. وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمة الله عليه، هو قول ثاني عندنا في المذهب الشافعية وترجيح الإمام النووي، وهذا وجيه من حيث بأنك لم نعلم بأنه كانوا يصلون على، وإلا كنا يصلون صلاة، لو قلنا بذلك سنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي على أبو بكر وعمر ونصلي على الصحابة في أي وقت، ولم يرد ذلك عن السلف ولا عن التابعين، لو كانوا يصلون حتى لمن قال بالقول بجواز الصلاة إنه كانوا يذهبون للصلاة، ليش؟ فالتقييد بأنه يصلي عليه بشرط أن يكون من أهل الصلاة على هذا الميت يوم موته. وقلنا لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على على على على على من مات قبلهم ولم يحضرون لهم. والبعض قيد يعني هذا القول أيضا بأنه يصلى على من كان له قدر أو شأن أو كان له قرابة، يعني ليست المسألة أنك الصلاة مفتوحة، من كان له قرابة بالميت صداقة مثلا، أو قالوا له كان يعني له شأن أو قدر أو نفع فيصلى عليه، ليست المسألة على الإطلاق يعني. وهناك قول أيضا قالوا رابع كأنه إن يصلى عليه ما لم يبلى الجسد، يبلى يعني لم يتم لم جسد، لو بلي الجسد في شهر لا يصلى، لو بلى في سنة العظام لا يصلى. وبعدين قال ما لم يبلى سيظل عجب الذنب موجود، فبعدين قال إذن يصلى عليه لأن عجب الذنب لن يبلى، وهذا قول آخر إنه جعلوه حتى يبلى الجسد فلا يمكن أن يصلى عليه، فقالوا المسألة إذا مقدرة بأن يبلى الجسد، كل هذه أقوال حقيقة. وبعدين قال حتى يبلى عجب الذنب، وهذا سيصلي لقيام الساعة فيكون موافق للقول الذي قال يصلي عليه أبدا بشرط أن يكون من أهل الصلاة عليه. وهذا القول هو الأرجح الأقوال والله أعلم فيها، أن يكون من أهل الصلاة عليه ويصلى عليه أبدا. وإن كان الأقرب في ذلك بأن يكون أيضا من أهل القرابة، من أهل الصداقة لمن يعلمه يعني، وإلا لم يرد يعني عن السلف إن كانوا يذهبون يصلون على أي أحد هكذا حتى لو كانوا في وقته. الحديث فيه بعض الفوائد، ورد يستدل على مسألة العموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، بأولا لا هذا ليس على عموم الصلاة في أي وقت من الأوقات ولا في الأوقات الصلوات، يعني لا يدخل أوقات النهي. الظاهر أنه قال دلوني على قبرها فلا يدخل فيه أوقات النهي في الصلاة، إلا لو حديث عامر عقبة بن عامر الذي نهي فيه نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات الثلاثة في دفن الميت والصلاة عليه، لكن قد يكون حتى في الأوقات النهي العامة أن يصلى عليه التي ليست في شدة النهي. والحديث فيه أيضا من الفوائد الكثيرة حقيقة، منها يعني أن المرء لا يستصغر شأن أحد أيا كان، وإن كان هذا وقع فيه يبدو أو ممكن نقول بأن وقع فيه بعض الصحابة في ذلك، لكن النبي صلى أراد أن يصحح لهم هذا المفهوم أو هذا الفهم، حتى وإن كان خادما للمسجد، بل خادم المسجد هذا له ما له، ولو كان حتى عاملا ولو كان يعني عمله يسير، لكن لا أحد يستطيع أن يقيم أحد بعمل الدنيا، فلا أعلم أحد من هو الأكرم عند الله عز وجل. فالمسألة ليست بالظاهر، مسألة على القلوب، ولا أحد يعلم القلوب. فكان يسلم يعني قال لهم دلوني على قبرها، فبل خصها بصلاة خاصة، وهذا كان يصحح لهم أنهم لا تتعاملون بهذا الأمر، وحتى لو كانت امرأة تخدم المسجد وماتت فلها ما لها من حقوق أهل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة ذلك. فالعبرة بالتقوى، العبرة بالصلاح، العبرة بالقلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأيضا فيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بعدم وجود المرأة سأل عنها، وهي ممن تخدم المسجد، وهذا يدل على أن يعني الذي الله عز وجل مكن له سواء كان ولي أمر أو كان صاحب شركة، صاحب مكان، صاحب يعني يسأل يعني عنده ناس فيتفقدهم ويسأل عنهم، سواء كان حتى إمام للمسجد وعنده من الناس أو منطقة والحي من هو مسؤول عن المسجد أو مسؤول عن أماكن، إنه هذه دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا صلى الله عليه وسلم كيف أن ولي الأمر يسأل عن الناس، يسأل عن العمال عنده، يسأل عن الخدم، يسأل عن من يعمل معه، عن الأصدقاء، إذا غاب أي أحد يغيب يسأل عنه، كان مريضا فيزوره، كان في كرب أو هم يرفع عنه ذلك، إذا كان سافر فيطمئن على حاله. وهذه أمور لابد من باب التآلف والمودة والحب بين المسلمين، ولابد أن يقيمها من جعله الله عز وجل في مكانة بين الناس. الشيخ يسأل عن طلابه وعن تلامذته وعن من يغيب عنه، إذا كان بمجلس علم أو كان درس أو يتفقد أحوال الناس، حياتهم ودينهم، وكذلك صاحب الدار وكذلك صاحب الشركة وغير ذلك، هذه يعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن الناس تفرح بذلك ويطيب الخواطر ويسأل عن حال الناس إلى غير ذلك. أولا في بيان التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسأل عن من يخدم المسجد ومن تخدم المسجد، وليست المسألة فيها رجال ونساء. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن امرأة، فالسؤال والإحسان شامل رجالا ونساء ما دام الامر بالضوابط الشرعيه لا حرج في ذلك. حتى الشيخ يسال عن طلابه من النساء، وحتى في الاقارب في العائله يسالون عن بعضهم البعض رجالا ونساء. كل هذه الدين الاسلام وضع ضوابط لكل ذلك، وليس هذه التفرقه موجوده عندنا ما دام قد الامر يسير بضبط شرعي. وهذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بالأمة وتفقد أحوال الصحابة رجالا والصحابيات رجالا ونساء إلى غير ذلك. وفي أيضا يبين يرسي قواعد لنا، أيا كان العمل الذي يقوم به المرء ما كان يعمل لدين الله، المرأة كانت تنظف المسجد تخدم المسجد، يعني ما كانت تدعو في المسجد ولا تعلم في المسجد، لا تنظف المسجد وتخدم المسجد، فهذا عمل لله في دين الله عز وجل، قليلا كان أو كثيرا فلابد أن يقدر ويحترم ويشجع له ويسأل عن هؤلاء. فهذا أمر يبينه أيضا لنا النبي صلى الله عليه وسلم في اهتمامه بالسؤال عن هذه المرأة التي كانت تنظف في المسجد. من الفوائد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني، هي دلالة أولا على أن النعي ليس مذموما بالكلية، لأنه سيأتي حديث النهي عن النعي، والنعي هو أنك تخبر الناس بوفاة أحد. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني، فهناك نعي مجائز وهناك نعي مذموم لنهى عنه وسلم. هذا النعي الذي ليس فيه دم، لأنك لما يحدث حالة وفاة تبلغ الناس ليأتون للصلاة وقبلها، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا كنتم آذنتموني، يبقى هذا نعي ليس منهيا عنه. ليش؟ لأنه فيه مصلحة للميت أنه يأتي الناس يصلون ويدعون له ويحضرون، وهذه كلها حقوق للميت على الأحياء حتى يدفن. فهذه دلالة على التفرقة بين النعي المنهي عنه والنعي غير المنهي عنه. الرواية الثانية التي تذكرتها الآن هي في الصحيحين ليست في السنن، من حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصفوا خلفه، وهذه إما تكون نفس يعني رواية لنفس المرأة أو رواية أخرى يعني فعل حادثة أخرى، أن الشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصفوا خلفه. فالظاهر بأنه يحتمل يعني نقول يستدل بها على ان من صلى على في المسجد او على الميت له ان يصلي مره اخرى على القبر، وان كان الشافعيه فيما اذكر عندنا في المذهب يرون ان من صلى لا يعيد الصلاه، الجنازه خارجه عن التكرار كما درسنا في باب الصلاه التكرار الفرائض او صلى ان مستحبه، لكن قالوا في الجنازه لا تكرر. لكن الظاهر هنا بانه انه هذا وهي مسألة خلافية على أنه من صلى في المسجد يمكن أن يصلي مرة أخرى لفعل الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذه قصة أخرى بموت الرجل غير المرأة، يعني في رجل أيضا مات وصلوا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فصلى عند القبر وصلوا خلفه، ولذلك قالوا بأنه لا مانع أن يصلي على من صلى في المسجد أن يصلي مرة أخرى عند القبر. وهذا طبعا ليصلي مع من، انتبهوا هنا، أن يصلي مع من لم يصلي، يعني إيش له أن يصلي مع من لم يصلي أول مرة، لكن لا يصلي لا يعقد صلاة أخرى وكان قد صلى قبل ذلك في المسجد. في فرق، يعني نقول هنا له أن يصلي مع من صلى مع من لم يصلي فيصلي معه، لكن لو كانوا الجميع صلوا من قبل فلا يصلون مرة أخرى عند القبر. وللأسف بعض الناس بتفعل ذلك، تصلي مثلا عند المسجد ولا يكون في البلد فيأتوا يصلون، لكن طبعا الحمد لله لو ذهبوا به إلى البلد فيكونوا من أهل البلد من لم يصلوا، لكن الشاهد المهم لو كانوا صلوا عليه لا يصلوا مرة أخرى. الفارق أنه من صلى أولا لا يصلي استقلالا مرة ثانية، لكن يصح يجوز في التابع أو يصح تبعا ما لا يصح استقلاله. وهو لما وجد من لم يصلي فصلى معهم تبعا يصح، لكن ان هو يبدي صلاه مره اخرى جنازه لم ترد هذه السنه. تبقى الحاله التي معنا في انه كل اللي تكلمنا عنه الان انه قد دفن فصلوا عليه بعد الدفن كما معنا. لو كان لم يدفن قبل، يعني هل يصلى عليه في المقبره قبل الدفن؟ على خلاف بين العلماء، البعض قال تصح الصلاه مع الكراهه، وهذا قول الشافعيه في المذهب واحد روايات الامام احمد وبعض الحنفيه والمالكيه، قالوا تصح مع الكراهه قبل الدفن. والقول الثاني قالوا لا تصح من غير كراهه، وهذا قول الحنابله، مذهب الحنابله. وايضا بعض الحنفيه والمالكيه انقسموا، البعض مع الشافعيه في قول وبعض مع المالكيه في قول. واستدلوا اصحاب القول الثاني بانه قد صلي على عائشه رضي الله عنها وام سلمه رضي الله عنها في البقيع كما ورد ذلك عن ابن عمر. واستدلوا بالقياس، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المراه بعد ان قبرت في القبر، فما الفارق ان يصلى قبل ان تدفن ما دام ادركها من لم يصلي الصلاه الاولى فله ان يصلي على الجنازه قبل ان تدفن في القبر. والقول حقيقه من باب حتى القياس والاثار يعني ليس فيه كراهه باذن الله تعالى، وهذا الارجح والله اعلم فيه. والقولين تصح، لكن هما الفارق ان الاول كاره ذلك. الصوت في تقطيع وعند الكل ولا ايش؟ ولا انا قرات الرساله الصوت جيد؟ طيب طيب وفي ايضا يعني ختاما لهذه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا واضح ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الذين يقالون في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لو كان يعلم الغيب ما سأل عنها. هو الكراهه عندهم، عله الكراهه في تقطيع عند في الفيس، الفيس ايضا عندكم تقطيع الان؟ هما ما عندهم مشكله في التليجرام يا مصطفى، عندك الفيس تقطيع؟ ما زال في تقطيع؟ العله عند في مساله الكراهه عندهم قالوا عموم النهي، يعني عموم النهي عن الصلاه في المقبره، فقالوا فجاء الحديث فقط في من قبر، فقالوا في من لم يقبر يصرف النهي للكراهة، يعني تصح مع الكراهة لعموم النهي الموجود من قبل فقط. هذا عند من قال بالكراهة مع الصحة يعني. حاضر طيب، أنا أتكلم على الفيسبوك من الأخ كتب. تمام طيب طيب جزاك الله خير. النهي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هنا جاء النهي عن النعي، وقلنا أن في تفرقة في النعي المنهي عنه والنعي غير المنهي عنه. بينا في الحديث الذي حديث المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كنتم أزنتموني أو أفلم أو قال أفلا كنتم أزنتموني، فدل ذلك على أن هذا النهي النعي الذي يكون قبل الصلاة لأن يصلي الناس عليه على الميت هذا ليس فيه نهي. طب ما المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة كان ينهى عن النعي؟ حتى هناك شاهد لعبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. والذي كان يفعل في الجاهلية لما يموت أحد يحدث الصياح على أبواب البيوت، يحدث هذا لعل النعي المسؤول، وفي الأسواق وفي الأشياء كأنه صياح وإظهار حزن وأصوات إلى غير ذلك، غلو غلو. ولعل هذا الذي جاء فيه النهي عن النعي فيه. وبعدهم قال بأنه ينهى عن القول بعد الوفاة، خلاص كان يحدث في الجرائد والمجلات مات فلان ثم يأتوا بشجرة العائلة بالكلية، هذا كله يدخل في النعي المنهي عنه. يعني لأن المنهي الجائز هو في وقت المناسبة ليعلم أنه قد مات فيصلي عليه الناس، يصلي عليه الناس. وهذا طبعا يفرق بين النعي المنهي كما قلت والنعي الذي، لأنه بعد الموت لا فائدة خلاص من النعي، بعد الصلاة أقصد والدفن لا فائدة من النعي بعد ذلك. طيب، قال حكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. طب هنا نعه، وإيش النعي؟ يخبر بموت أحد، الإخبار عن موت أحد، مات فلان، هذا هو النعي المقصود به. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ترتيب بديع من الحافظ بعدما ذكر حديث المرأة ثم ذكر النهي عن النعي ثم ذكر نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، فكأنه أتى بالحديثة فيها النعي ليبين التفصيل في المسألة. فالنعي هو الإخبار بموت أحد. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. النجاشي هو علم جنس لكل من ملك أو كان من ملوك الحبشة، كما أن كسرى لكل من كان ملك أو رئيس يعني للفرس، وهرقل هم من كان ملكا على الروم. فهذا اسم جنس وليس اسمه، لبعضهم قال ان اسمه كان اصحمه، الرجل هذا الذي النجاشي الذي كان ملك وكان من الذين يعني هاجر اليه الصحابه في هجره الحبشه، وانه اسلم، وبعضهم قال انه اخفى اسلامه او لم يسلم عنده، انه ملك الحبشه كان، فكان هو مسلم والباقي شعبه كان من الكفار. وهذا الذي يبين لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، على الراجح صلى عليه صلاة الغائب لأنه لم يصلى عليه، ومسألة فيها خلاف، لكن هو هذا الراجح بأنه النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وكان طبعا له يعني مناقب وفضل بأنه استقبل المهاجرين وأكرمهم ومكن لهم وأجلسهم عنده. لكن هو النجاشي الآن من أي طبقة؟ أهل الحديث مصطلح، من أي طبقة النجاشي؟ من طبقة في الرواة، أو نقول مش في الرواة، يعني من أي الطبقات؟ حتى أنا لو استفدت سيكون واضح. أحد يعلم؟ ايوه الله مبارك، مخضرم. نعم، هو لانه لم يلقى النبي عاصر بقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اعلى من التابعي واقل من الصحابه، بين التابعي بين الصحابه وبين التابعي. نعم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي وأبلغ الصحابة بأنه قد مات، قالوا توفي في رجب في سنة 9 من الهجرة، والله أعلم في ذلك. أولا يستدل به على جواز النعي الإخبار عن موت أحد، وأن وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج به من المصلى فصف بهم وكبر 4، وقلنا أن هذه دلالة على جواز بقى أن إذا مات أحد أن يعلن عن موته وليصلي عليه الناس ويصلي عليه الناس ويذهبون إليه ويشهدون الجنازة، وهذا طبعا خير قلنا، بل هو حق، حق آخر حقوق الميت على الأحياء بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن من مقابر المسلمين ويشيع ويحضر الناس، وهذا مما أفضل ما يحتاج إليه الميت، الصلاة عليه والدعاء له والشفاعة له كما سيأتي في شهود الصلاة عليه 40 أو 100 إلى غير ذلك والشفاعة. وهنا نبين بأنه هنا النعي هذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المسألة المهمة جواز الصلاة على الميت الغائب، لأن طبعا النجاشي مات في بلده وليست هناك جنازة يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أولا هو دي تأسيس لمسألة الصلاة على الميت الغائب، وصلاة على الميت الغائب كالصلاة على الميت الحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صفه وصلى وكبر 4، هي نفس الصلاة واحدة. وفيه دلالة هنا الذي نريده بقى، دلالة على مسألة جواز الصلاة على الميت الغائب، لكن هذه محل خلاف بين الفقهاء. طيب، بعض أطلق قال أي ميت غائب لك أن تصلي عليه، لأن الصلاة على الميت دعاء، ولماذا لا تدعو له وهو غائب؟ وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد رضي الله عن الأئمة جميعا. والظاهر من القول أنه على الإطلاق، على الاستحباب، أي ميت غائب يصلى عليه، نعم. والقول الثاني أن الصلاة على الغائب غير مشروع، الميت الغائب غير مشروع، وهذا قول مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. و طب وكيف يصفوا هذا الحديث؟ قالوا حديث النجاشي حالة خاصة، واقعة عين، ليست لغيره. قالوا لأن له ما له، يعني هو كان له فضل وأيادي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قدر له ما كان يفعله، فهي واقعة عين للنجاشي. طب ليش واقعة عين؟ قالوا لأن توفي كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة القراء الذين قد قتلوا ولم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما بعثوا وقتلوا وكانوا من أعز الناس له، ومع ذلك لم ينقل أن يصلى عليه، وحق أن القول قوي في ذلك أنه لم ينقل على كثير من الصحابة ماتوا والنبي وهم من العز لهم مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا بأن الصحابة هؤلاء الصحبة ودرجة الصحبة حتى أعلى أصالة ولم يصلي عليه. والقول الثالث، وهذا التفصيل دقيق حقيقة، أن الصلاة على الميت الأصل على الغائب غير مشروع إلا لمن لم يصلى عليه، وهذا قول ثالث في عند الإمام أحمد. يعني القول الأول وافق الشافعي، وأعتقد أن هذا المعتمد عندهم فيما لم يكن أنا واهما في مسألة جواز الصلاة على الميت الغائب. والقول الثاني قول قلنا رواية أيضا عن الإمام أحمد وافق فيها المالكية الإمام مالك والإمام أبو حنيفة. والقول الثالث الذي هو تفصيل لشيخ ابن تيمية وابن القيم والخطابي، وهذا قول الإمام أحمد أيضا في المذهب، قول في المذهب وليست رواية، أن الصلاة على الميت الغائب الأصل غير مشروع إلا لمن لم يصلى عليه، وهذه حقيقة أقرب إلى الأقوال إلى الصحة، وإن كان هناك قول رابع. ليش؟ لأن هذه توافق أيضا ممكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النجاشي، بأنه لم يرد له أنه قد صلي عليه فصلى عليه لذلك. لأنه لابد أن يصلي، فإن لم يصلي على المسلم أحد من المسلمين يصلي عليه صلاة الغائب. وقلت إن هذا حقيقة التفصيل يعني أوجه. ليش؟ لأنه يجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على كثير من الصحابة ماتوا في غير مدينة معه ولم يصلي عليهم صلاة الغائب، ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على أصحابه ويدعو لهم ويستغفر لهم، ولم يكن ليترك يعني فعلا يمكن أن يفيد به أصحابه الذين هم عدلهم الله ورضي عنهم سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، والنبي كان يحبهم ويثني عليهم. فلو كان يمكن له أن يصلي على الغائب منهم ويدعو له لفعل ذلك، خاصة القراء الذين قد قتلوا. فإذا المسألة لابد لها من ضابط، فلعل فعلا سلم مع النجاشي لم يصلى عليه. وإن كان طبعا البعض يقول يصعب إن الرجل لم يكن عنده أحد من المسلمين في بلده لما مات ولم يصلي عليه، هذا يعني توجيه، لكن القوة هذا في القول الثالث. قول الرابع في المسألة توسعوا، وهذه أيضا فيه نظر لكن نثبته. قالوا يصلى على الغائب إن كان له قدر ونفع عند المسلمين، يعني عالم له رجل صاحب مال وكان ينفق وله أيادي كما يقال على المسلمين والأعمال الخيرية، له جاه وله قدر يعني يدافع عن الإسلام. فقالوا إن وهؤلاء الأوصاف دي أخذوها من النجاشي، لأن النجاشي له أيادي على لا شك، آوى المهاجرين وقواهم وكان معهم لما هاجروا إليه، فله أيادي في الدفاع عن الإسلام وعن أهل الإسلام. فقالوا من كان مثله ومات حتى لو صلي عليه فيصلى عليه صلاة الغائب. وهذا قول رابع، وأيضا قول الإمام أحمد. الإمام أحمد له في المسألة أربع أقوال أو قول أو ثلاثة وروايات يعني. قالوا لو قال نقل ابن تيمية عنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه صلاة الغائب، واحتج بقصة النجاشي. فأربع أقوال في المسألة، والراجح والله أعلم. لو قلنا القول الرابع إشكاليته أيضا، لأنه القراء طيب، القراء هم قراء النبي صلى الله عليه وسلم، حملة القرآن هم نفع للأمة وذهبوا ليعلموا الناس وقيد بهم وقتلوا غدرا، فهم من المكانة ومن النفع ومن للناس، ومع ذلك لم يصلي عليهم الرسل. القول الثالث والله أعلم، أدين الله عز وجل بالقول الثالث والقول الراجح في المسألة، أنه يفصل إن صلي عليه في مكان الذي مات فيه في بلده في يعني صلي عليه جنازة هو عليه هو في أي مكان لا يصلى عليه صلاة الغائب. وإلا المسألة لم ينقل إلا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فقط، حتى ولم ينقل عن السلف أنه فعلوا ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أذكر من الخلفاء الراشدين على الأقل الأربعة أيضا. وطبعا الذين يضعفون المسألة هذه أنه يقولون يبعد جدا أن النجاشي مات ولم يصلي عليه أحد، على أنه هو ملك ولا شك أنه كان عنده تابعين له، يعني هيفا ملك ولا، لكن ممكن يموت ويخشى الناس يصلون عليه لأنه لم يكن رعيته من أهل الإسلام، كانوا كفار، ممكن ذلك. وهذا الذي لكن القول الرابع والله أعلم. القول الثالث هو الذي أقوى، خاصة أيضا مات الخلفاء الراشدين الأربعة ولم يصلي عليهم أحد صلاة الغائب في الأمصار. مات أبو بكر وفي أفضل في الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بأيادي بيضاء على الأمة، أبو بكر أسلم تحته ستة والأمة أسلمت بعد ذلك، من أول ستة من العشر المبشرين عند أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وبعد ذلك لم يصلى عليهم صلاة غائب في الأمصار. لم ينقل إن لما مات أبو بكر وعلم أنه صلوا عليه أو عمر صلوا عليه في الشام أو العراقي أو في مصر أو غير ذلك، ولو كان صلي عليه لنقل، لأن أمر مثل هذا لابد أن ينقل. فهؤلاء الأفزاز الأكارم الذين لهم أيادي على المسلمين وفي الإسلام ولم يصلى عليهم صلاة غائب لما ماتوا، يقوي قول الثالث فيها المسألة والله أعلم. وطبعا المسألة فيها ما معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم في يوم ما مات النجاشي أنه قد مات، وهذا وحي أكيد يعني أنه وحي، لأنه لم تفيش عندنا بقى لم يكن وسائل الاتصالات اللي موجودة أن يعرف الخبر بعديك ثواني ممكن، لا النبي صلى الله عليه وسلم علم في موته يوم موته، وهذه دلالة على أنها من آيات النبي من آيات التي أعطاها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بينه وبين النجاشي مسيرة شهر في الحبشة. طيب هذه المسألة مسألة الصلاة على الغائب، لأن الحياة الآن هي أولا إحنا بيناها علميا لأن البعض يتعلق بأقوال طبعا المذاهب، فكل ما يموت أحد يصلي غائب، لكنها فصلناها علميا ليعلم الطلاب العلم إن فيها خلاف بين فيها خلاف يعني أنا أقول بين المذاهب، وإن كان الراجح قد بيناه الله أعلم في ذلك. لماذا لا نقيس على إعادة الصلاة على المرأة التي كانت تخدم المسجد؟ نقيس إيش؟ صلاة الغائب الذي لم يصلى عليه. صلاة النبي راح صلى في القبر على الميت في قبره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بلا قبر. هذه مسألة مختلفة. تختلف. النبي لما أراد أن يصلي قال دلوني على القبر، فذهب يصلي على القبر على الجنازة. حديث ترك الصلاة عليهم أن يتطرق الاحتمالات فيسقط الزل به على عدم الجواز. ترك الصلاة على مين؟ ده مش حديث واحد. أي ترك الصلاة عليهم تقصد؟ حديث ترك الصلاة عليهم ده مش حديث واحد، ده أكثر من واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ترك الصلاة على القراء، وما ورد المنع ليش ترك الصلاة، وترك على كثير من الصحابة أيضا ماتوا، مؤتة عبد الله بن رواحة، من جعفر في مؤتة، كبار الصحابة وأحب أعز الناس إلى قلوب الناس سلم جعفر وما صلى عليه، ما ورد، تكررت الحالات وما صلى، فدل ذلك على أن الترك فعل وانه ما فعله انه غير مشروع او غير مسنون. المساله مش في حاله واحده يعني عشان تقول بانها لا مش بنزلش معك المساله الاحتمالات تسقط الاستدلال، هذا مش في المساله هذه، احنا بنتكلم على الترك هنا، وتكرار الترك مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع يقوي جدا ان الترك هذا مقصود. نعم ممكن موقف بعضهم تقول إن هم شهداء وما يصلى عليهم، وبعضهم لم يكنوا شهداء. القراء ما كانوش في قتال، القراء كانوا مش في قتال كفار، ده هو غدر، قتلوا غدرا يعني، ليس شهيد معركة، والذي لا يصلى عليه شهيد المعركة. ممكن تقول هذا في مؤتة، لكن غير ذلك المسألة ما تكررت. طب أبو بكر مات في مرضه وما صلي عليه، أقول عمر ممكن يكون قتل شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبو بكر قتل وغيره يعني مسألة. لو ما كان لو كان الصلاة على هؤلاء يعني مسنونة لنقل ذلك من فعل الخلفاء. خالد بن الوليد مات في الشام على سريره، وعمر بن الخطاب يعني بكى في ذلك وما قام صلى عليهم أيضا، ولم يقل لم يمت في معركة يعني، ومعاذ في أبو عبيدة بن الجراح وبكى وحزن عليه عمر حتى لو في الطاعون، لكن الطاعون ليست شهادة تجعله لا يصلى عليه. يعني المسألة كثيرة جدا يعني ما تحتاج يعني واضح بالترك هذا كله. طيب لو صلى عليه في البلد الذي مات فيه ثم صلى عليه في بلده ماشي، لو نقلت مش كراها غير ما نقول إن هذا غير ما فهمت تقصدي ايش، اي قول رجحنا على الراجح ولا على ايش؟ الراجح انه لا يصلى عليه، ليس مشروعا ان يصلى عليه الا ان يكون قد لم يصلى عليه. اما لو صلى عليه في البلد ونقل لبلد اخرى ليدفن فيها فيجوز، قلنا هذه ليه. ارجعوا للسيره بقى في مساله القراء الذين قتلوا بين الكفار، هو ما صلى حتى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الاشكال لا يفيدنا، لانه لو صلي عليهم خلاص، ولو لم يصلى عليهم لكان النبي اولى ان يصلي عليهم ايضا. المهم ان هم قدرهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم ايضا. هل صلى على النجاشي ولم يصلى عليه احد ثاني؟ ما هذه بقى المساله التي قلنا، ما هو لو ما هو هذا الترجيح اللي احنا بنتكلم فيه في الارقال كلها. لو بعضهم لو قالوا لا هو ما صلى عليه لانه لم يصلى عليه احد، فجعلوا صلاه الغائب على العموم، والقول الاول. ولو قالوا لا هو المساله ليست في، لو قلنا بالمكانه، ما المكانه موجوده لكثير، ما بنعيد كلام، المكانه موجوده لكثير من الصحابه ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا اولى ان يصلى عليهم وهم صحابته ايضا لما ماتوا. قيل ان احد لم يصلي على النجاة لم يكن يعلم الاسلام، ما قلنا نعم، هذا نعم نعم، قنت شهرا علي على عن نعم، قنت عليهم شهرا ولم يصلي عليهم، يعني جاء يعني تقوي هذه المسألة، يعني المسألة تكفي في ذلك أعتقد. أقوال معكم الأربعة وبينا فيها الراجح، وإلا مسألة حدثت مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ولم يكرر ذلك أيضا. أصبح الآن كل واحد بيموت بيصلى عليه 50 مرة صلاة غائب، ده في ناس بتصلي في البيت عليه صلاة غائب. طب وين النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقاموا صلوا بقى، والناس بتصلي في بيوتها على أي أحد؟ الله أعلم. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما، لا ما أستطيع أقول بدعة، ما أستطيع أقول بدعة المسألة، لأن في فهم للنص، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من العلماء أخذ وجه الدلالة، فما نستطيع نقول بدعة، لأنه ليس هناك نهي وارد، هو النبي صلى الله عليه وسلم فعل، لكن توجيه الفعل، لكن فيها خلاف، نعم نقول فيها خلاف، لكن ما نبالغ ونقول بدعة، لكن حقيقة ليس براجح، يعني لأنه لو كان تكرار ذلك الفعل لنقل حقيقة. طيب، هو التدقيق هنا في الأدلة، لأن بعض لو أخذ بمسألة المذاهب فيقول بقى المذاهب فيها الشافعي قال وأحمد قال، إن كان أحمد فيه 4 أقوال له في المسألة أصالة فنية، ما احنا رجحنا خلاص القول الثالث، انتوا مش معايا ولا ايه؟ انتوا مالكم مقفشين في المساله دي كما يقال، بيناها تفصيلا جدا، انا اطلت فيها ورجحنا القول الثالث فيها. لا لا ينكر عليهم لكن يبين لهم، وان كان انا ارى ان الخلاف يعني لا ينكر عليهم، لكن يبين طبعا لهم بانها، يبين لهم الراجح وخلاص، هذا الذي يكفي، ايش هنفعل يعني. طيب انتظركم، واضح ان المساله هذه تحتاج ل طب اسيبكم نصف دقيقه. حتى مش فعل النبي، حتى فعل الخلفاء، نفس الخلفاء لم يصلوا على من مات خارج المدينة عليه. طيب، تكرم يا دكتور علاء، أنت تطلب فقط الأقوال الأربعة سريعا. قول الأول، جواز الصلاة على الميت الغائب، جواز الصلاة على الميت، أي ميت غائب جواز الصلاة عليه، قول، وده قول قلنا الإمام، قول الشافعي وأحمد أحد. قول الثاني، الصلاة على الغائب غير مشروعة مطلقا، وده قول الإمام مذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة ومالك. قول الثالث، الصلاة على الميت غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه. وهذا ترجيح ابن تيمية وابن القيم والخطابي وقول الإمام أحمد. قول الرابع يصلى على الغائب إذا كان له نفع عند المسلمين، نفع المسلمين نفع المسلمين بعلم أو بماهن أو بمال أو بجاه أو غير ذلك، قياسا على النجاشي، يعني جعلوها قياسا على النجاشي على مكانة النجاشي. وهذا قول عند الإمام أحمد، نقل ابن تيمية عنه أيضا. أصبح أربع أقوال في المسألة، خلاص. هي فقط تكون صعب على الأهل إذا مات أحد منهم مغترب فنواسي أنفسنا بتلك الصلاة. الدعاء له، الصلاة دعاء، والدعاء يصله حتى لو هو في قبره، فيكفي الدعاء له. سنة النبي صلى الله عليه وسلم حب إلى القلوب، وهي التي فيها المساواة، التسلية القلب في ذلك. لا حول ولا قوة. طيب يا شيخ انتم لا ننكر ايضا على من تكرر الصلاة عليه، ما قال الأستاذة سألت يا أستاذة في موضوع الإنكار، بمعنى أن مثلا صلى عليه في محل سكن ثم ذهبوا ليدفنوه في بلدته فصلوا عليه مرة أخرى. لا أنت مش معانا من أول الدرس، بقى مش معانا من أول الدرس، شكل دخلت متأخرة، ما داق فصلنا فيه، قلنا أن هذا لا بأس لو صلوا في محل السكن مجموعة. طب ممكن أحد يستدل لي بهذا الأمر؟ وذهبوا ليدفنوه في البلدة فصلوا عليه مرة أخرى. صلوا عليه الناس في البلدة ولم يصلي عليه الناس اللي في السكن، وصلوا معه الذين كانوا معه مع الناس اللي في البلدة. مش كل ده قلنا تكلمنا عنه الآن؟ طب ممكن تقولوا لي دليل على تكرار الصلاة هذه؟ أنتوا بقى الأستاذة فتحت لكم، ممكن دليل على تكرار الصلاة؟ نعم. طب خلاص احسنت، صلاه غير اللي احنا قلناه اليوم، دليل اخر غير اللي قلناه. قال احسنت، الله يبارك فيكي. لا مش ده اللي خلاص، غير اللي قلناه، صف خلف النبي قلناه، الصلاه على المراه. لا دليل اخر بتكرار الصلاه على الميت، او مش تكرار الشخص، تكرار الصلاه على الميت نفسه. طب انتوا مش هتجيبوه. طب ما كنت فين طيب يا استاذه؟ ما احنا قلناها والله تفصيلا، اللي انت ذكرتيه الان تحديدا ان انا قلته انه بيصلى عليه في مكان ثم يذهب الى البلد فيصلي، وحتى قلت يغتفر في التابع ما لا يغتفر، لا قلت يغتفر استقلالا تابعا ما لا يغفر استقلالا، قلت ذلك اصاله، او يصح تبع ما لا يصح استقلالا. انا اسف، انا هقول لكم الان المساله في النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كيف صلوا عليه. ايوه لحقتي، وانا بقولها وانت تاخديها من اللسان يا استاذه، صح؟ يعني كيف صلوا عليه؟ كانوا يدخلون يصلون ويخرجون، يصلون ويخرجون، يصلون ويخرجون مجموعات. فتكرار هنا الصلاة على نفس الميت، فلو صلي عليه ماشي كتبت لك عموما. فهنا يستدل بها ايضا ذلك والاحاديث. ننتقل بقى ولا ايش؟ طب المسائل دي وضحت كل ما سبق، خلاص عندكم فيه اسئلة؟ خلاص الصوت بيقطع، اعتقد انه عندكم انتم مش عندي موضوع الصوت ده. طيب انتقل بارك الله فيكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. قال: ما من رجل، طبعا هنا الحديث فيه استحباب كثرة الجمع في الجنازات، لأنه قال: ما من رجل مسلم، طبعا ده تقييد بإيش؟ من رجل مسلم يموت، مفهوم طبعا ان ده مسلم ليس اصلا في المساله، حتى لا نعيد الكلام اللي قلناه في اول الدرس على الصلاه والاستغفار للكفار غير ذلك. فيقوم على جنازته 40 رجلا قالوا لا يشركون بالله شيئا. طبعا هنا رجلا هل على الغالب، ليس تقييدا بالرجال دون النساء، والا لو صلى على في الجنازه 40 امراه فله الحكم، المساله كلها على الغالب. ولا يشركون بالله شيئا، هذا امر عظيم، هذا ايش؟ نكره في سياق النفي، لا يشركون بالله شيئا، فدخل فيه الشرك الاصغر والاكبر. عم يبقى المساله، طبعا هو الشرك الاكبر اصلا لا تصح صلاته لانه ليس بمسلم، لكن الشرك الاصغر دخل في المساله، كان الشرك الاصغر صاحب الشرك لا تصح الشفاعه له، اذا الشفاعه لا تصح من صاحب الاكبر والاصغر، الاكبر اصلا هو لا تصح الصلاه والاصغر لن تصح الشفاعه فيه. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشركون بالله شيئا، اي لابد ان يكون سالما من الشرك صغيرا وكبيرا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء او الثمره: الا شفعهم الله فيه، يعني الله عز وجل قبل شفاعتهم في هذا الميت. الحديث فيه طبعا استحباب تكسير المصلين على الجنازة، وهذا فضل، أن الله هذا رزق حقيقة، هو رزق الله عز وجل يسوق هذا الرزق للميت وهو لا يدري. نرى الناس يأتون للصلاة على من لا يعرفونهم، لكن الله ساقهم ليصلوا، كيف لا تدري؟ نزل يصلي في المسجد، علم أن هناك جنازة، كان الله يسوق الناس سوقا إلى لمن يحبه أن يصلي عليه. فهذا رزق أقوله كرزق المال وكرزق الولد والزوجة وإلى غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الرزق يا رب، اللهم ارزقنا من يصلي علينا من أهل الإسلام الخالص الذين لا يشركون بالله شيئا. وقد ورد أيضا في رواية أخرى عن حديث عائشة قالت: ما من ميت يصلي صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا يشفعوا فيه. هنا طبعا في رواية 100 ورواية 48 وفي الشفاعات، ومسألة العدد لا مفهوم لها كما هو معلوم عندنا، ف قد يكون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النووي بالمئة ثم أخبر بالأربعين، فهذا فضل إن الله أنزل العدد من المئة إلى الأربعين ليبلغ المرء أو ينال هذه الشفاعة، والكل صحيح في ذلك، لكنه قيد تقييدا بمسألة أن يكون من أهل الإسلام الخالص بدون شرك، وهذه كأنها إذن من الله عز وجل بهذه الشفاعة، لأن الشفاعة حتى تكون صحيحة لابد من إذن الله عز وجل، إذن الشافع، إذن الله للشافع أن يشفع، والله قد أذن لهؤلاء أصحاب التوحيد الخالص أن يشفعوا لأنهم يدعون له، فقبل الله عز وجل شفاعته. ثم حديث عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. متفق عليه. هذا الحديث يبين أين يقف الإمام عند الصلاة من المرأة والرجل، إن كان لم يذكر في الحديث سنبينه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها، واضح أن هي الإمة ماتت في مدة النفاس، يعني وهي كانت نفساء، أو ماتت بسبب النفاس، الله أعلم، يعني كون النفاس كان سببا، أيا كان هذا أو هذا، فقام في وسطها ما أدري قلت وسطها ولا وسطها، هي وسطها، ودي دلالة على أن الإمام إذا أراد أن يصلي على المرأة يقف في المنتصف، منتصف الجسم، الوسط، وأما عند الرجل فبيقف عند الرأس. وهذا لحديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وعلى جنازة امرأة فقام وسطها. فقيل لو أهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال نعم. قول من هذا؟ قول الشافعي، الإمام الشافعي المذهب، وقول لأحمد أيضا. والقول الثاني لا فرق بين الرجل والمرأة في وقف الإمام يقف، ولعلكم أول مرة تسمعوا هذا القول، أن القول لا فرق بين الرجل والمرأة في وقوف الإمام، فيقف الإمام في وسط الميت مطلقا، وهذا قول الإمام مالك، بل هو ترجيح الإمام البخاري في حتى في الصحيح، ظاهر من التبويب هكذا من الترجمة. وهذا قول الثاني، قلنا قول الإمام مالك وترجيح البخاري. قول ثالث للإمام أبو حنيفة يقف عند صدر الرجل والمرأة سواء. طيب، والذي جعل الإمام مالك يقول بهذا القول كأنهم ضعفوا حديث أنس الذي قاله، وعند أبي داود، وإن إسناده قوي وحسنه الإمام الترمذي أيضا، والحق أنه حجة، هو حجة، وحديث أنس حجة، والتفرقة هي الصحيح. أصحاب القول الأول أن الإمام يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هو الراجح والله أعلم من حديث أنس، وإن كان إذا وقف في أي مكان يصح الصلاة، يعني حتى ما لو صلى خلف إمام مالكي كان يرى وقف عند الاثنين في المنتصف تصح، ولو صلى خلف حنفي إمام حنفي وراء وقف عند الصدر هتصح، لكن نقول بأن الصلاة تصح، لكن التفرقة هو الراجح والله أعلم فيها. عن عائشة رضي الله عنه قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وهذا الحديث طبعا برضو غالب الناس تظن بأن الأصل في صلاة الجنازة في المسجد، وهذا ظهر المسألة لما جاءت موضوع كورونا ومنعت الصلاة في المسجد الجنازة، بعض الناس هاجة، ولا طبعا من العوام أو حتى طلاب العلم لم يكن يعني ظنوا أن المسألة فيها شدة، مع أن الأصل بأن الصلاة الجنازة كانت تكون في مصلى خاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجنازة خارج المسجد، يعني في مصلى بجانب المسجد، بعضهم قال نفس مصلى العيد أو مصلى للجنائز. لذلك الصحابة، وهذا الحديث مناسبته أن لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عائشة قالت أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر على عائشة ذلك، كانوا من أنهم يرون بأن كانوا يتعهدون بأن الصلاة على الميت بتكون في المصلى الجنائز، فقالت ما أسرع ما نسى الناس، والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه. سهيل وأخيه كانوا ابن امرأة كانت تدعى البيضاء، لعل هذا وصف لها، يعني هي اسمها دعد وتسمى البيضاء، لعلها كانت يعني بيضاء أو شيء، لكن هي اسمها دعد. فمات ابنيها سهل وسهيل في القصة أيضا المعلومة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنيها في المسجد، وهذا إثبات من عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الجنازة، وإن كان المعهود أنه كانوا يصلون الجنازة خارج المسجد، لكن دلالة على جواز الصلاة الجنازة في المسجد، ولو صليت خارج المسجد في مصلى خارج مخصوص لذلك فهذا أيضا السنة. وجواز الصلاة الميت في المسجد هذا قول الجمهور الشافعي وأحمد وجمهور العلماء. ولعل طب تقول طب كيف إنكار الصحابة على عائشة؟ قالوا وقد يكون هذا في مع أن في موت سعد أيضا، سعد متى لم يكن قد امتد العهد للصحابة، لكن لأنهم لم يكن معروفا لهم أن هذا على صفة أن هذا كان معهودا في عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ذكرتهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أو لم يكن هذا الغالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الجنازة في المسجد. لكن أيضا ورد أن أبو بكر وعمر صلي عليهم في المسجد. طب هل في خلاف بين الفقهاء؟ نعم، قلنا الإمام أحمد والإمام الشافعي يرون بجواز الصلاة في الجنازة في المسجد، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يرون بعدم صلاة الصلاة على الميت في المسجد، ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، حديث عند أبي داود. وهذا الحديث لو صح لكان فصلا في النزاع، لكن الحديث فيه تفرد صالح مولى التوأمة وهذا ضعيف، وتفرد بهذه الرواية وهو ضعيف كما. وفي أيضا أن اللفظ في اختلاف عليه، في رواية قالوا من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه مش لا شيء له، وهذه عند أبي داود. وطبعا هذا يؤثر، اللفظة تختلف، لو قلنا لا شيء عليه إذن يصح جواز يوافق القول الأول، لو شيء له يبقى يقول مع أصحاب القول الثاني، فهذا مختلف عليه. ولو قلنا رددنا المختلف على المتفق فنقول بأنه يجوز الصلاة في المسجد برجوع المختلف فيه على المتفق عليه وحديث عائشة، فيكون القول القول الأول والجمهور والله أعلم بالجواز، خلافا لقول الإمام مالك وإمام أبي حنيفة ورضي الله عن الأئمة جميعا. أي حديث لو جماعة رجال ونساء هيرص يصف الرجال أو رص الرجال بجانب بعض رأس جنب الرأس، ثم يضع النساء في وسط الرجال، رأس عند وسط الرجال، ثم يصلي عند رأس الرجال. لا الحديث اللفظة، لا أنا أرجح القول الأول، نرجح القول الأول بحديث عائشة. المسألة أصل الحديث فيه ضعف بتفرد صالح مولى التوأمة، وفيه رواية عند أبي داود لا شيء عليه، فنقول بإذن المسألة فيه اختلاف في اللفظ، مش ما هذه ثابتة وهذه ثابتة. لو قلنا حتى ما هو فيه ضعف في الحديث هذا والرواية الثانية لا شيء عليه، فنقول الترجيح في القول مش في اللفظة. لو رددنا المختلف على المتفق يبقى نقول القول الأول هو الأرجح، لأن حديث عائشة أثبت، خاصة الحديث هذا فيه ضعف، اولا هو في ضعف، وثانيا المختلف في اللفظ فلا ينهض الاحتجاج يعني لضعفه والاختلاف في اللفظ، فنقول القول الاول. يعني لابد ان نؤول المعنى هذا في لا شيء له ولا شيء عليه، ليش هنؤوله؟ لنتفق، مش هنقدر نثبت المساله حديثين هي هكذا، هنؤول اللفظه لتتفق مع حديث عائشه حتى لا يكون هناك تعارض يعني. طيب أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وأنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه المسلم الأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهيل بن حنيف بن حنيف ستا، وقال أنه بدري، رواه سعيد بن منصور، وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. طبعا عدد التكبيرات هنا هي دي الإشكال، إن ورد أربعة ورد خمس حديث زيد بن أرقم، وإن مسلم هذا وسيدنا علي رضي الله عنه كبر ستا على البدري سهل بن حنيف، بل ورد ان علي رضي الله عنه كان يكبر على اهل بدر 6 وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 وعلى سائر الناس 4. وهذا اختلاف بقى العلماء في التكبيرات. وأقوال حقيقة في المسألة. قول الأول طيب قول الأول أن التكبيرات 4 ولا يزاد عليها، يعني قالوا أن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ورد في السنة أنه كانوا يكبرون، النبي كبر 4 وكانوا الصحابة يكبرون 4. وإن كان ورد طيب أنه كبر 5، ورد أنه كبر بعضهم قال 7، لكن قالوا بأن استتب بعد ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمان عمر على أنهم أجمعوا على 4 تكبيرات، واعتبروا كل تكبيرة كأنها كلها ركعة، فأربع ركعات أكثر الصلوات فيكونوا 4 تكبيرات، واعتبروا أن هذا كأنه يعني إجماعا أو في زمن عمر، أو نقول عمر جمعهم فسألهم، فبعضهم قال 4 بعضهم قال 5 بعضهم قال 7، فجمعهم على 4 فقط، فكانوا يكبرون 4. وإن كان ثبت نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4، وثبت أنه كبر 5 على جنازة، ونقل أنه كبر 7، وما أذكر تكبيره، بعضكم قلت الآن عن حمزة 9، ما أذكر كم كبر على حمزة تحديدا، لكن فالقول الأول قالوا لا يزاد على 4. القول الثاني قالوا بجواز الزيادة، لأنه قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل علي رضي الله عنه ذلك، كان يصلي كان يكبر على البدريين 6 وعلى الصحابة 5 باقي الصحابة وعلى باقي المسلمين 4. وهذا ورد في محفل من الصحابة ولم ينكروا عليه، وغير الصحابة أيضا فعلوا ذلك، فقالوا إذن المسألة ليست نصا في 4، وفعل الصحابة يجعله مشروعا في، ولم ينكر بعضهم على بعض ولم يعترض عليهم أحد. وأما فعل عمر فما كان إلا من باب، بعضهم حملوه على أن هذا من باب عمر، فعلا من باب ولي أمر، فكأنه من باب الفتوى في زمانه على أنه يصلون 4 فقط في خلافته، وليس أن المسألة للحكم الشرعي، يعني قد يكون المسألة فيها تنوع فيأتي ولي الأمر فيحسم الخلاف فيقول سنصلي 4، وهذا الذي فعله عمر، وليس معناه أن هذا حكما شرعيا لا يزاد على 4، وهذا كلام وجيه جدا في هذه المسألة، يعني كأن عمر لم يرد الاختلاف فأراد الاجتماع على شيء واحد ولا يختلف الناس، فحسم المسألة وقال بالأربع وحمل الناس على ذلك. ولا نظائر ان عمر رضي الله عنه لما راى الناس يتلاعبون بالطلاق فامضى الطلاق الثلاث على الناس، بعد لما كان يمضي ثلاثا امضاه ثلاثا، وهذا ايضا من فعل ولي الامر. فاذا المساله ليست خلاف في الاحكام، وثبت الاجماع بعد ذلك، اجمعوا على حكم فكانه لا يرجع الحكم الاول. وحقا هذا الراجح في المسألة، أنه لا ينكر على من زاد في التكبيرات، خاصة علي رضي الله عنه كان يفعل ذلك أيضا وورد عنه ذلك، لكن الغالب أنك تفعل فيما يفعله أهل البلد، يعني إن كان علماء البلد، وهذه مسألة مهمة، بعض الأحد يتنطع الآن يعني عرف المسألة الآن فينزل يصلي الجنازة يوم يصلي بالناس 6 أو يصلي بالناس 5، والناس عوام في المساجد ممكن يقوموا عليه يعني يظنوا بيفتكوا بيه والرجل وإحنا في الجنازة، فهنا لابد أنك تنتبه أنك ترجع لعلماء البلد، وغالب ما يفعل في البلد وتقوم به يعني، وإلا تعلم الناس تخبرهم بما ستفعله أولا ليعلموا، يعني أنا انا ادين الله عز وجل بان التسليم في الجنازه تسليمه واحده من حديث ابن عمر وفعلي، وليس تسليمتان. لكن مصر كلها هنا تصلي في المساجد بتسليمتين. لما اردت ان اصلي في مره اخبرت الناس قبلها، قلت لهم ساسلم تسليمه واحده، والبعض كان اخوه موجودين وكثير ناس، قعدت اعلمهم قبلها حتى الناس ما تنتظر وتظن ان في خطا في الصلاه، على اني لا اريد ان اغير اجتهادي في المساله، وان انا اريد ان انا يعني ما ترجح لي افعله ما استطعت، انا خلاص قدر لي ان انا ساصلي. وان كان ممكن الانسان لو وجد ان العوام والمساله فيها خلاف انه ممكن يؤدوا الى ما. اما ان هو لا يصلي او يتغير بقى فعله هنا في هذه المساله وراء المصلحه فيها. لكن اقصد ان لابد ينتبه على حال الناس والعلماء، حتى لو اثبتنا ذلك انه يرجع لما هو مستقر في البلد خاصة مع العوام. وإلا لو كان المسألة مينة يعني من طلاب العلم أو من يفهمون هذا الخلاف يبين لهم لا إشكال. صلاة الجنازة قالوا أربع تكبيرات، الأولى الفاتحة كما سيأتي، والثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التشهد، والثالثة يدعو فيها للميت. وقلنا طبعا قدم في الدعاء في الركعة الأولى الثناء على الله بالفاتحة، والثانية الصلاة عليه وسلم، وهذه من أداب الدعاء. ثم في الثالثة كان الدعاء للميت نسب ذلك، وفي الرابعة التكبيرة إما أن هو يكبر وأيضا ويكبر ويسلم، أو لو أراد أن يدعو لنفسه أيضا على خلاف يأتي معنى لعله في الحديث. لكن هنا المسألة تتكرر كثيرا في مسألة المسبوق في صلاة الجنازة. نختم إن شاء الله بهذا الكلام عشان ما نطيل أكثر. المسبوق في صلاة الجنازة إذا دخل هو في تكبيرة من التكبيرات، هل هو يعتبر نفسه أول تكبيرة له فيبدأ من الأول، أم يدخل على العدد الذي هو داخل عليه فلو دخل على الثالثة يدعو مباشرة، لو دخل على الثانية يصلي؟ هذه على أقوال من العلماء. قول الأول بأنه يدخل على أنها الأولى له كما يدخل في الصلاة، وما أدركتم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن كما يدخل المسبوق في صلاة الفرائض أو أي صلاة يعني جماعة هي الأولى له، فيكون في التكبيرة هي الأولى له أول صلاة يعني. وعلى ذلك لو دخل في الثانية سيقرأ هو الفاتحة، ولو دخل في الثالثة سيكون له الفاتحة أيضا. في ذلك ويكون الثالثة له للإمام، الثانية له إلى غير ذلك. وسيكون دعاءه هو فين للميت، دعاء الميت في الرابعة له لو كان دخل مسبوقا بواحدة يعني. ثم إذا سلم الإمام هو كبر بعدها للرابعة وسلم. والقول الثاني لا، أن يدخل مع الإمام فيما هو فيه الإمام، يعني لو أدركه في الثانية سيقرأ معه، سيصلي ويتبعه، فتكون الثانية الثالثة يدعو مع الإمام، والرابعة هيكبر مع الإمام. فإذا سلم قضى ما فاته، يعني لو هو بايع عليه تكبيرة يكبر تكبيرة الرابعة، ولو لم يدرك وكانت الإمام الجنازة رفعت فخلاص يسلم، لأن الأصل لصلاة الجنازة تكون على الميت، فلو رفع الميت يسلم كان في حاله ولا يجب عليه شيء. الرجع والقول الأول في أنه مثل الصلاة، لو دخل يدرك، لكن هو لو عنده وقت يدعو، يعني لو دخل قرأ الفاتحة وهو في الثانية الثانية يصلي، فيمكن أنه إن أراد يعني لو في وقت ولا شيء يعني المسألة كلها دعاء للميت فممكن يستكمل بالدعاء، وهذا اجتهاد والله أعلم فيه. طيب نقف عند وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، نكتفي بذلك ما نطيل. أنا معكم بس ما أريد نشق على الحضور الساعة الآن، فأعتقد هل يوجد مانع ماذا يقال في حال التكبيرات الخمس؟ سيكون دعاء، هو لم يرد في السنة طبعا لكنه دعاء، لو زاد في التكبيرات ستكون كلها دعاء له، لأن أصل في التكبيرة في الزيادة إنه يدعو للميت، زيادة التكبيرات زيادة في الدعاء، فكل تكبيرة سيكون فيها دعاء. نعم، أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أحد عنده أسئلة ممكن يتفضل، ومن أراد أن ينصرف يتفضل أيضا، لا حرج يعني. آمين.